الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فلازال السياق في سورة المائدة. مرة سابقة كنا بدأ الكلام في التعريض في القرآن بالميثاق اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أخذه على اليهود والنصارى، وكيف أنهم نقضوا الميثاق ده، وكيف أنهم نكثوا هذا العهد وخانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإزاي ربنا عاقب هذه الأمة مع أنها في يوم من الأيام كانت شعب الله المختار، وفي يوم من الأيام كانت الأمة المصطفى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي تحول هذا الرضا إلى لعن، وإزاي تحول هذا الاختيار على العالمين كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، إلى الطرد والإبعاد والطبع على القلوب، وأن تصير قلوبهم قاسية، تجرأوا على الوحي، حرفوا التوراة والإنجيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، نسوا حظا مما ذكروا به. طب هل يا ترى أمة النصارى كانت أحسن حالا من أمة اليهود؟ لا، برضو ربنا سبحانه وتعالى تكلم بعدها أن حتى الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، وربنا عاقبهم بإلقاء العداوة والبغضاء ما بينهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم بدأ النداء مباشر مرة سابقة إلى أهل الكتاب يهود ونصارى، هذه الأمم اللي كانت في يوم الأيام هي الأمة المختارة، يقول لهم قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بأسرار كثيرة كانوا دفننها في التوراة، وكانوا رافضين يظهروا أحكامها إلى العامة، وكلمنا عن أمثلة المرة اللي فاتت زي حكم الرجم في للزاني، وزي صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من أشياء كتموها في التوراة وحرفوها وبدلوها، وكذلك في الإنجيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ببعض هذه الأسرار، جهر ببعضها وسكت عن بعضها صلى الله عليه وسلم، فبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقلنا أن ده كان أكبر دليل دامغ لأحبار اليهود ورهبان النصارى أن ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف برجل أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، من أمة أمية ما أرسل فيهم قبله من رسول، يأتي بأسرار أحكام في التوراة لا يعلمها إلا أحبار اليهود. فكان ده أكبر دليل أن هذا الرجل هو النبي المصطفى الذي بشر به سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل، وبرغم ده هم عنده رفضوا، فربنا سبحانه وتعالى هددهم وقال لهم تذكروا أن الرسول جالكم، وأن بعثة النبي محمد بالنسبة لأمة بني إسرائيل بعد ما أظلمت الدنيا أمامهم وغضب الله عليهم ولعنهم وتأذن لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بعد هذا الوقوع في الهاوية كان آخر طوق نجاة لبني إسرائيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان آخر أمل وآخر باب عفو، مع إن ربنا لو كان عذبهم على ما فعلوه قبل بعثة محمد أو بدون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لاستحقوا ذلك، لكن الله حليم، حلمه لا حد له ولا آخر سبحانه وتعالى. فكانت بعثة النبي محمد نافذة أمل ليهم، يعني كان فيهم كتير آيس إن ربنا يقبله، وكان فيهم كتير تيقن إن هم داخلين النار، وكانوا بيقولوا كده إن هم لن يمكثوا في النار إلا أياما معدودة، مقرين وعارفين إن هم يستحقوا نار، وربنا قال لهم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وبعد كده بدأ ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا الرسول بعث بالهداية إلى الصراط المستقيم وإلى سبل السلام، وأن الله يهدي إلى هذا السبيل من يشاء ويهدي من اتبع رضوانه سبل السلام سبحانه وتعالى، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. بعدها جت الآية بالتأكيد على كفر النصارى اللي بيدعوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم تساءل القرآن سؤال: لو كان المسيح هو الله، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض؟ من يمنع؟ ولو كان إلها فلماذا لم يدفع عن نفسه القتل والصلب كما تزعمون؟ وإلا فهو لم يصلب ولم يقتل عليه السلام، بل رفعه الله إليه. لكن هم بيزعموا أنه قتل وصلب ووضع الشوك على رأسه أياما عليه السلام، فكيف يكون إله ولا يدفع عن نفسه؟ القرآن يرد بحجة واضحة قوية بليغة: قل فلله الحجة البالغة. سبحانه وتعالى فعلا كلام ما لهوش رد. كيف إله يقتل ويصلب ولا يدفع عن نفسه؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. النهاردة نكمل السياق في نفس المجال وفي نفس الكلام على تلك الأمة التي كانت يوما ما في الصدارة، ولها قصب السبق يوما قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقص لنا الكلام ده هوت، وانا لازم أأكد على المعنى ده في كل مرة، لأن أحيانا النفس تستهوي أن تسمع هذا الكلام على أمم سابقة ولا تسقطه على نفسها. احنا لازم نفهم ليه الأمة دي وقعت في الحضيض بعدما كانت في القمة، وليه ربنا غضب عليها بعدما كان راضي سبحانه وتعالى، وليه ربنا لعنها وعاقبها بعدما كانت ينتظر منها أنها أمة مختارة. لازم نفهم أسباب سقوطهم، عشان إحنا كمان وقعنا في كثير من أسباب السقوط التي وقعت فيها اليهود والنصارى. والقرآن بيحكي الكلام ده عشان يحذر وينبه، وعشان يخليك حساسية الحذر والاحتياط في قلبك تكون عالية، حساسية عالية، انتبه. هنا دي مزالق الطريق اللي انزلقوا منها، دي الفتحات اللي دخلوا منها ووصلوا للحال اللي انت شايفه دلوقت. إياكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه. يقول الله عز وجل آيات النهاردة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. دي تحكي لك حالة من السلام النفسي اللي هم عايشين فيها، اللي هو بيزعموا بعد كل اللي عملوه أن ربنا مستحيل يعذبهم. هيعذبهم إزاي وهم أبناء الله وأحباؤه؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم؟ لو كنتم أبناؤه وأحباؤه فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سبحانه وتعالى. ابتداء نتكلم على الحملة اللي كانت اليهود والنصارى دايما بتدعيها أمام العرب في الجزيرة. قلنا قبل كده إن كل أنبياء الله من بعد إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام، كل الأنبياء كانوا من أبناء من بني إسرائيل، هم أبناء يعقوب عليه السلام باستثناء سيدنا إسماعيل طبعا. فكل الأنبياء في الفترة الطويلة ديت اللي تتراوح وتتجاوز آلاف السنين كلهم كانوا في بني إسرائيل. وبالتالي شعب بني إسرائيل بدأ يشعر بنوع من الخصوصية ونوع من التمييز ونوع من الصدارة والوجاهة والزعامة والمكانة الدينية، إن الأنبياء فيهم هم بس في الفترة دي، وإن كل الشعوب الأخرى أمية. أمية مش معناها احيانا تاتي بمعنى الجاهل اللي لا يقرا ولا يكتب، واحيانا تاتي بمعنى الامي اللي هو لم يبعث فيهم نبي ولم يرسل لهم شرع ولا دين، زي قريش كانوا امه اميه لان لم يبعث فيهم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نذير، وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. فكانوا شايفين نفسهم زعامه وصداره ومكانه، ظنوا ان مجرد الانتساب الى هذا العرق يكفي لدخول الجنة والنجاة من النار، حتى لو فعلوا ما فعلوا نعمل اللي نعمله في الآخر احنا حبايب، مهما انحرفنا عن المنهج ومهما حرفنا كلام الله، مهما تجرأنا على الوحي، قتلنا أنبياء، قتلنا آمرين بالقسط والمعروف، حاربنا دين الله، في النهاية نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا حبايب ربنا، إحنا الأمة المصطفى والأمة المختارة، فلن يعذبنا الله. وهل يعذب الله عز وجل أحباؤه وأولياءه؟ اليهود والنصارى كانوا دايما بيصدروا المعنى ده لأسباب. أولا عشان يشعروا بالكعب العالي اللي بينهم وبين العرب، ثانيا عشان يريحوا وخز الضمير الداخلي اللي جواهم، هم يعلمون أنهم على خطأ وعلى كفر وعلى عصيان، فلازم عشان يبقى متسق مع نفسه يحللها لنفسه عشان تأنيب الضمير اللي جواه ده والوجع اللي جواه يروح، فيبدأ الشيطان يديهم شوية مبررات كما قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لما بتقع وتغلط الشيطان بيبقى عايز يديك مسكنات، مهدئات، منومات، حاجات تخليك تتعايش تعايش سلمي مع الذنب اللي انت عملته. عادي، ايه المشكلة؟ ما احنا أمة الإسلام، ده احنا أمة النبي محمد، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيشفع علينا كلنا، وشفاعات لأهل الكبائر من أمته. يقعد بقى الشيطان يسول لك ويسهل عليك الغلطة اللي انت غلطتها عشان تغلطها تاني، وعشان تتعايش معاها تعايش سلمي، وعشان يريح الوجع اللي جوه وتأنيب الضمير اللي جواك. فاليهود والنصارى كانوا بيشنوا حملة كبيرة من الدعاية والإشاعات، كانوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا بيقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني اليهود بيقولوا ما حدش داخل الجنة إلا اليهود، والنصارى يقولوا ما حدش داخل الجنة إلا النصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود يقولوا كده كونوا هودا تهتدوا، والنصارى كونوا نصارى تهتدوا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل فئة وكل طائفة تدعي لنفسها ان هي على الحق. عشان كده ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فأهل الكتاب كانت لهم مزاعم كثيرة، وكانوا دايما يقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو أياما معدودة. نحن نخش النار كم يوم نتطهر بس من الذنوب والغلطات البسيطة اللي احنا عملناها ديت، ثم نعود إلى الجنة، لأن الله لا يعذب أبناءه وأحباءه وأولياءه. فمأساة كبيرة ابتداء إن إنسان يظن إن نسبه أو مجرد انتمائه يغنيه عن العمل، يفكر ان هو عشان حفيد نبي او من نسل نبي من انبياء الله صلى الله عليه وسلم ان ده يكفيه لدخول الجنة، او يظن ان مجرد انتماء الفكرة او تيار او دعوة سنية ده كافي لحمايته، حتى لو ما عملش بالسنة دي وحتى لو ما طبقهاش، مجرد هو بينتمي لها بالاسم وبس. المشكلة دي يقع فيها كثير حتى من المسلمين. ابن الجوزي يقول في تلبيس إبليس: ومن تلبيسه على أهل السنة وأتباع الحق وأتباع النبي محمد أنه يقول لهم صلى الله عليه وسلم: يكفيكم أنكم من أهل السنة، ويكفيكم أنكم لستم أهل بدعة، وأنكم تنتمون إلى أهل الحق، ولا عليك بعدها أن تفعل ولا أن تعبد، فهذا يكفيك. فلمثل هؤلاء نقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي عمله قليل بطأ بانه يوصل، عمر ما نسبه هيسرعه، عمر ما مجرد انتمائه بدون عمل وبدون حقيقة وبدون صدق عمره ما يوصله. الانتماء وحده لا يكفي، لابد من عمل، لابد من بذل، لابد من صدق. فمجرد الانتساب مش كافي. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة فاطمة ايه: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اعملي ما شئتي فوالله لا اغني عنك من الله شيئا. ودي مين؟ بنت النبي. بيقول لها انا مش هعرف اعملك حاجة قدام ربنا يوم القيامة، انني لن اغني عنك من الله شيئا. فاخوانا مجرد الانتساب لا ينفع، ودي اللي كان اليهود والنصارى بيعولوا عليه، ان احنا احفاد سليمان وداود وأحفاد موسى عليه السلام وهارون، أحفاد الأنبياء وأحفاد الرسل وأبناء الله وأحباؤه. هذا لن ينفعكم إن لم يصلح عملكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك شوف كده في سير الأنبياء، ما نوح عليه السلام هل نفع ابنه الكافر؟ ما نفع، بل حتى لما راجع ربه عز وجل وقال يا ربي إن ابني من أهلي، حاول يعني بذل مجهود عشان يجيب ابنه، يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ما نفعوش نسبه لسيدنا نوح. ليه؟ لأن عمله بطأ به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نوح عليه السلام كان متألم لهذا الولد، والسياق في القرآن يحكي لك آيات تبكي القلب، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، بيحاول معاه وبرغم انه هو مات على الكفر حاول محاولة اخيرة، ربنا قال له هنا مفيش محاولات، انه ليس من اهلك، اهلك هم المؤمنين والكفار ليسوا من اهلك حتى لو كان ابوك او ابنك، والمسلم هو اهلك واخوك حتى لو كان في الهند او في نيوزيلندا او في لندن او في اخر بلاد الله، اهلك هم اهل الاسلام. القاصرة اللي بينبني عليها الارتباط عندنا هي العقيدة، مش الأرض ولا اللون ولا الجنس، هذه الأشياء لا نملكها، اللي نملكه العقيدة. زوجة نوح وزوجة لوط، مرات نبيه، زوجة نبي. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. انت متخيل يعني ايه زوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الوحي ينزل في بيتها، يعني جبريل ينزل على زوجها في بيتها على فراشها، يعني دي في قلب الهداية، جوزها هو النبي اللي بيوحى إليه من رب العالمين. هل نفعها ذلك؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة عقيدة وليست خيانة فراش، كفروا عملوا معهم ايه؟ نفعوهم؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، ما أغنى عنها والله، لا يملك، وقيل ادخل النار مع الداخلين. شوف إبراهيم عليه السلام ومحاولاته مع أبوه آزر، يوم القيامة يقول يا ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أبوها يخش النار مات كافر. فيقول الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، حتى شفاعة إبراهيم عليه السلام خليل الله ما نفعت كافر وأبوه، لأن عمله بطأ به. أبو لهب ما هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل ينفعه عمومته لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حتى أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لكن كان يدفع عن النبي ويدفع عن الإسلام ويحوط المسلمين في مكة في الفترة المكية، ومع ذلك لن ينفعه ولن يخرجه من النار أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خفف عنه من عذاب النار وصار أخف أهل النار عذابا، ليس لأنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنه كان يدافع عن الإسلام والمسلمين وكان يحوط الإسلام، وبعد وفاته تجرأ الناس على النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، فلذلك خفف عنه بدفعه عن الإسلام ومساعدته للوحي. فأخوانا من بطأ بعمله لم يسرع بنسبه، انتبه للمعنى ده. اليهود والنصارى وقعوا في الغلطة دي وظنوا انه بدام هم الشعب المختار والأمة المصطفى خلاص نريح، ولذلك الآن أمة الإسلام وقع منها كثير في نفس هذا المنزلق، بدام احنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام والأمة المختارة والأمة الوسط، خلاص ما تقلقش، لا مين اللي قالك كده؟ هناك مسلمون سيلجون النار، مادام إحنا سيشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص، ومين اللي قالك؟ الله هو الذي يختار من يشفع ولمن يشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لازم ربنا يبقى راضي إن النبي يشفع لفلان، ولو وجد أن فلان لا يستحق الشفاعة لن يشفع له. فمجرد الانتماء بدون عمل وبذل وصدق لن ينفع، لا بد من العمل. فدي أول غلطة وأول ملمح في هذه الآية مما وقعت فيه اليهود والنصارى، وإن هذه الأماني لم تنفعهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هما يقصدوا بأبناء الله، البعض يقول هو ده معنى الكافر اللي هم اتهموا به رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فيقصدوا احنا ابناء الله يعني احنا اتباع ابناء الله، ان عزير ابن الله واحنا اتباع عزير، وعيسى والعياذ بالله على كلامهم ابن الله واحنا اتباع عيسى، فاحنا اتباع ابن ربنا والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فما يهمناش. هذا تأويل. معنى تفسير آخر يقول لا، يقصد بأبناء الله يعني أولياؤه وأحظياؤه وأقرباؤه، يعني إحنا المقربين المصطفين، كأن أقول لك أنت زي ابني يعني، ما أنتش ابني فعلا، لكن ما أقصد في القرب والمودة والحب. ونقلوا بعض يعني نصوص من التوراة والإنجيل، يعني أن الله ده في التوراة طبعا المحرفة، يقولون أن الله كان يقول لإسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام أنت ابني بكري، ماشي كده، حملوه على غير التأويل وحرفوه. وكذلك في الإنجيل أن عيسى كان يقول للحواريين قبل ما يرفع إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يقصد ربي وربكم. الكلمة ديت عندهم بتستعمل ويقصد بها الكرامة والتشريف، ولا يقصد بها الأبوة الحقيقية والبنوة الحقيقية، ومع ذلك هم حرفوا المعنى إن كانت الآية حقيقية، وإلا فقد تكون محرفة أصلا من الكلام المحرف الذي وضعوه، هم حرفوا المعنى وجعلوها بنوة حقيقية وأبوة حقيقية، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فهم أرادوا، ده كلام دي كثير في التفسير، أن معزتهم عند الله وحظوتهم ومكانتهم لأنهم شعب الله المختار سيغني عنهم ما فعلوا. فربنا رد عليهم وقال لهم إيه سبحانه وتعالى، قال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو انتوا فعلا احباء الله وابناء الله وان الكلام ده كله هينفعكم، امال هو بيعذبكم ليه سبحانه وتعالى؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهل يعذب الاب ولده، وهل يعذب الحبيب حبيبه؟ اليهود كانوا مطاردين الى وسيظلوا كذلك الى يوم القيامه، ودي من ضمن العقوبات الدنيويه اللي ربنا عاقبهم بيها. العذاب المقصود في الآية عذاب في الدنيا عذاب في الآخر. عذاب الدنيا إن ربنا سلط عليهم أعداءه، كل فترة كان يطلع واحد يمسك اليهودي يولع فيهم يحرقه، بختنصر وما فعله فيهم في بيت المقدس، والرومان وما فعلوا فيهم في بيت المقدس، ويحصل تهجير وهروب وما فعله فيهم مؤخرا، وسيظل يفعل فيهم كذلك إلى يوم القيامة، كما قال الله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب سبحانه وتعالى. العذاب والتشريد والتنكيل اللي انتوا فيه ده معناه ان انتوا أبناء الله وأحباؤه، إذن فلما يعذبكم؟ ثم العذاب في الآخرة، وهم كانوا مقرين انها يعذبوا في الآخرة، بس كانوا بيزعموا ان العذاب أيام ويطلعوا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني انتم مقررين انتم هتخشوا النار، يقولوا هنخشوا النار 40 يوم او 7 ايام نتطهر من الذنوب والخطايا. طيب كيف سيعذبكم على كلامكم وانتم ابناؤه واحباء؟ يعني في تناقض عندكم في التصور، انتم بتقولوا احنا ابناء الله واحباؤه فلن يعذبنا، ومقررين في التوراة انكم هتخشوا النار ايام وتطلع، فما هذا التناقض؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. طبعا اولا ده سوء ظن بعدل ربنا سبحانه وتعالى، ان واحد يتخيل ان ربنا هيعديله كل حاجة لمجرد انه ينتمي الامة او شعب او دين وهو ما طبقش الدين ده، ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمرر اشياء ويتغاضى عنها ولا يتغاضى عنها عند الاخرين، ده سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى وبعدل. الله لا يظلم الناس شيئا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. يوم القيامة ما حدش هينفع حد، تتقطع العلائق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلا هينفعك عملك وقلبك، وده اللي هيتوزن، الأعمال هتوزن والحسنات توزن والإيمان اللي في قلبك يوزن، هو ده. فإن كنت من المؤمنين الصالحين اللي طبقوا الدين هنا بقى قد تنفعك، قد يدفعك النسب، ممكن أبوك يشفع لك، ممكن النبي يشفع لك، ممكن المؤمنين يشفعوا لك، بس بشرط أنك تكون حصلت شروط الإيمان أصلا، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام العبد يدخل الجنة في مقام عالي ويجد أبناؤه وزوجته في مقام أقل منه، فيقول يا ربي أبنائي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، أقل منك في الحسنات هنطلعهم فوق، فيقول يا ربي إنما كنت أعمل لي وله، فيشفع لهم فيرفعون معه. بدورة بس المين للمؤمن اللي حصل شروط الإيمان، مش اللي راكن الدين على جنب من حياته خالص وبيقول إحنا شعب الله المختار وإحنا الأمة المصطفى، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. سئل أحد السلف أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، وده معنى تاني رائق نستنبطه من الآية، إن مفهوم الآية إن لو كنتوا حبايب ربنا فعلا ما كانش عذبكم، ما هو مش هيعذب أحبابه. سئل أحد السلف أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فقال في قوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم، لو كنتم أحباؤه فلما يعذبكم. فنفهم من هذا المعنى إن اللي ربنا يحبه ما يعذبوش، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بالناس عذابا، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وإن على قدر العذاب يكون سببه قدر البعد عن الوحي، وعلى قدر القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى يكون الراحة والنعيم، كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، طيب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى العذاب يبدأ مع بداية البعد والإعراض عن طريق رب العالمين، والنعيم والراحة تبدأ مع القرب من طريق رب العالمين. عايزين نفرق بين العذاب وبين الابتلاء اللي غرضه التمحيص ورفعة الدرجات وتكفير الخطايا. فالمؤمن يبتلى، والأنبياء وهم أقرب الناس إلى الله أشد الناس بلاء، لكن في فرق بين البلاء والعذاب. البلاء غرض التطهير وغرض الأخذ باليد إلى مقام أعلى، وأن ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك أفضل بكثير مما تخططه أنت لنفسك. فرق كبير بين اللي ربنا عايزه منك يريده منك وبين اللي أنت عايزه من نفسك. فهذا اسمه ابتلاء، لأنه هيقول في النهاية الخير، هيرفعك، هيطهرك، هيقربك، لكن العذاب اللي مقصود العقوبة المباشرة دي علامة بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فالله إذا أحب عبدا لا يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فاللي مش عايز ربنا يعذبه، واللي عايز العذاب يرفع عنه، واللي عايز العقاب يزال من عليه، لابد أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وعشان تحبه، عشان يحبك لازم انت تحبه. اللي يحب رب العالمين سبحانه وتعالى ويبذل من اجله ربنا يحبه. علامة المحبة الاتباع، على قد ما هتتبعه سبحانه وتعالى وتتبع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على قدر ما ستتكون المحبة في القلب. فلما تحبه يحبك، فاذا احبك كما قال في الحديث القدسي إن الله إذا حب عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. في الحديث الآخر فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. استكمل الفرائض الأول ثم بدأ في النوافل يتطوع لربنا في أعمال خير بعد ما حصل الفرائض والواجبات وانتهى عن المحرمات، لا يزال تدل على الاستمرار، لا زال يتقرب لحد ما ربنا حبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. مرحلة المحبوبية دي هنا ضمان أنك لن يعذبك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو كان في قعر ابتلاء، لكن الفرج والرحمة في القلب والثقة بالله واليقين والطمأنينة تغني عن ده كله. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ابن تيمية لما سجنوه في سجن القلعة في دمشق كان يقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، هيعملوا فيا إيه؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة. فرصة، لو سجنوني أقعد مع القرآن. وفعلا عمل كده في آخر حياته، وفتح الله به عليه بمعاني في القرآن ما فتح عليه بها قبل. وإن نفوني فنفي سياح، فماذا يفعل بأعدائي؟ إن جنتي وبستاني في صدري. اللي يصل لمرحلة المحبوبية يرتاح ويرفع عنه العذاب. وطول ما أنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى وبترضيه وبتحبه، وصلت إلى مرحلة أنه أحبك، سيرفع عنك البلاء لا شك. نص كلامه سبحانه وتعالى: قل فلما يعذبكم. ولما تلاقي العذاب نازل تعرف أن في غلطة حصلت، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب. فإذا نقصت المحبة بذنبك أو بمعصيتنا على طول تشعر بالابتلاء. لذلك قال لهم: قل فلما يعذبكم بإيه؟ بذنوبكم. ما هي الذنوب سبب العذاب. الله أخوانا، أكبر عدو لينا مش الكفار، أكبر عدو لينا هو ذنوبنا. دي أكبر مصاب ابتلينا بيه والله، وده العدو اللي لو نجيت منه نجوت، ولو ما نجيتش منه قد تعذب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه على لسان الملائكة حملت العرش وهم بيدعوا المؤمنين، قالوا ايه؟ وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ان ربنا يقيك سيئاتك. قال تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فده عدوك الاول، وده سبب آلامنا في الدنيا والآخرة. سبب الآلام هو البعد عن ربنا سبحانه. ربنا بيفوق اليهود والنصارى وبيفوقنا احنا كمان، ان ابنائه واحبائه ما يعذبهمش، وان العذاب لو حصل معناه ان في ذنوب، والذنوب دي انقصت المحبه فكان العذاب. فلا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض سبحانه وتعالى. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. في مسند الامام احمد من حديث انس، والحديث ده تفرد به الامام احمد رحمه الله، يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه. النبي ماشي مع الصحابة عليه الصلاة والسلام، فوجدوا صبيا في الطريق. واضح ان كان في زحام شديد، فالأم شافت ابنها خافت عليه انه ينداس في السكة. فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ يداس عليه يعني. فأقبلت تسعى تقول: ابني ابني، حتى أخذت. الصحابة لما شافوا المشهد قالوا: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ يعني الست رمت نفسها قدام الجموع اللي مشى تلحق ابنها، دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ لا. قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، والله لا يلقي حبيبه في النار. مصدق أيضا حديث الأخ في صحيح مسلم: لما وجدوا امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما رأته أخذته وألصقته ببطنها وألقمته ثديها ترضعه، فقال النبي: أترون هذه طارحة ولدها في النار يوما؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. بس الرحمة دي لها شروط، فإذا حصلت شروط الرحمة أحبك ولا يعذبك، وإذا نقصت شروط الرحمة يبقى أنت معرض. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يختص برحمته سبحانه وتعالى من يشاء. أيضا معنى ثالث في الآية وهو إن ربنا ما بيحبش عذب وإنه بيحب يرحم وإن العفو أحب لمن العقوبة وأنه سبحانه وتعالى لو عذب أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما لهم طاعتهم ما توفيش النعم بتاعته عليهم سبحانه وتعالى فلو عذب ما ظلم لكن لا يحب أن يعذب ولا يحب أن يعاقب بل يحب أن يعفو ويرحم ولذلك رحمته سبقت غضبه وهي صفات أفعال وصفات الله قد يغلب بعضها بعضا رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى وكتب بهذا كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب وقال لعباده كده قال سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم والدليل انك لما بتغلط العقاب ما بينزلش فوري لو عايز يعذب لو يريد ان يعذب لعاقب فورا وله الحق في ذلك سبحانه وتعالى لا يظلم ومع ذلك يصبر ويحلم ويعفو ويديك السنين عشان ترجع ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم عشان يرجعوا عشان يتوبوا وإذا ما رجعوش بيذكرهم ويبتليهم ويعاقبهم في الدنيا عشان يفوقوا ويرجعوا لعلهم يتقون لعلهم يرجعون لعلهم يتذكرون ده معناه أنه لا يحب أن يعاقب سبحانه وتعالى بل أنتم بشر ممن خلق مش معنى أن أنتم تنتموا إلى الأمة المختارة أو أن شعب بني إسرائيل اللي كان ربنا اختاره في يوم من الأيام ثم لعن مش معنى ده ان انتوا خلاص واخدين صك غفران تعملوا اللي انتوا عايزينه انتم بشر كاي بشر من عمل صالحا يجازى ومن عمل سيئه فلا يلومن الا نفسه الكل عند الله سواء الله لن يحابي احد وليس بينه وبين خلقه نسب عشان يحابي حد على حساب حد سبحانه وتعالى بل انتم بشر ممن خلق كامثالكم من بني ادم يوم القيامه كله هيتوزن قال تعالى والوزن يومئذ الحق هو اللي هينجيك الوزن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب مش هتتظلم في النهاية هي حسنات وسيئات هي طاعات ومعاصي هي بذل وعمل وصدق مش مجرد كلام واسم وانتماء وهذا من تسويل الشيطان الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر برحمته وفضله ويعذب بحكمه بحكمته وعدله ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير فإنتم ما توجبوش على الله شيء ما تقولوش لن ندخل النار إلا أياما معدودة ما تقولوش مش هيعذبنا من أين أتيت بهذا الكلام الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل هم يسألون ولا يفعل إلا بحكمة وعلم وعدل ورحمة سبحانه وتعالى وإليه المصير يعني إليه المرجع قيل إن هذه الآية نزلت لما جاءت أحبار اليهود تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم وحذرهم نقمة الله وقال لهم تعرفين إن أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد أتخوفنا ونحن أبناء الله وأحباؤه شوف ما الأمان وصل لحد فين الأمن من مكر ربنا وصل لحد فين أتخوفنا ونحن أبناء الله وأحباؤه يزعمون أن الله سيطهرهم في النار 40 ليلة ثم يخرجون فنزلت قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب، ودي الآية الأخيرة، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. والنبي عليه الصلاة والسلام افتكروا الكلمة دي، يا أهل الكتاب، كلام لليهود والنصارى، تذكروا لو تركتم بلا نبي وعوقبتم قبل أن يبعث هذا النبي الكريم اللي ربنا جمع البشرية كلها تحت لوائه، كنت زمانكم قعدتوا تعيطوا وتقولوا يا رب لو كنت أرسلت لنا رسول كنا صحينا وفقنا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل النبي محمد ما يبعث، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو كان العذاب نزل قبل بعثة النبي كنت هتتكلموا وتتحججوا، ها هو قد بعث، ها هو قد جاءكم، أفيقوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. دي المرة الثانية، النداء الأول قلنا المرة اللي فاتت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، مرة دي بقى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، وظيفة النبي التبيين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس صلى الله عليه وسلم، وده أكبر دليل على أن السنة من أدلة الأحكام، وإلا فكيف يبين لنا وقد مات صلى الله عليه وسلم، لكن سنته بين أيدينا. فالقرآن كتاب ينزل بالأوامر المجملة والسنة تبين، ودي كانت وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الناس اللي عايزة تنكر السنة وتزعزع الناس وتشككهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تلات أرباع أحكام الدين فعلا في السنة لأنها تفسر مجمل القرآن. يبين لكم على فترة من الرسل، فترة يعني انقطاع، كان في وقت عدد سنوات ما كانش فيه رسل، منذ أن رفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى أن ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 6 قرون. يعني احنا عارفين ان النبي ولد 571 ميلاديا، صح؟ التاريخ ده مش يعني مش موثوق، البعض يقول ان كانوا 600 سنة، والبعض يقول 620 سنة، البعض يقول 570 سنة، الفترة اللي ما كانش فيها انبياء بين عيسى ومحمد عليهما السلام ما فيش نبي. النبي قال كده لما اتكلم عن عيسى، قال غير انه ليس بيني وبينه نبي صلى الله عليه وسلم. فال 570 سنة دول كانوا فترة من الفتور، وهو الضعف والنقص والانقطاع، يعني ما كانش فيهم انبياء، ما كانش فيهم رسل. بني اسرائيل كان الرسل عندهم كتير، بل بعشرات الالوف، بل احيانا كان في الوقت الواحد بيبقى فيه نبيين وثلاثة مع بعض، فعززنا بثالث وقالوا ان اليكم مرسلون. ففجأة انقطع الوحي عنهم فترة طويلة عقابا له، 570 سنة أو 600 سنة، والبعض يقول إن بالحساب الشمسي السنوات الشمسية اللي هي الميلاد يعني يعملوا 600، وبالسنوات القمرية الهجرية يعملوا حوالي 570. القمرية 600 والميلادية تبقى 570، صح؟ فرق 11 يوم بين كل سنة هجرية وميلادية، 100 سنة يعملوا فرق 3 سنين تقريبا. فالفترة الطويلة دي كان الكل يتشوق إلى أن ينزل حسم من السماء ووحي من السماء يحل المعضلة اللي احنا فيها. يهود بيقولوا احنا الصح، ونصارى بيقولوا احنا الصح، وعباد أصنام ما بعث فيهم أنبياء قبل ذلك، والأرض تموج بالكفر وتعج بالظلمات، كما في الحديث إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. تخيل الأرض كلها كانت كافرة إلا 32. ففي هذه الظلامية والضبابية اللي كان فيها المجتمع بعث النبي محمد بعد فترة وانقطاع طويل عن الرسل. لذلك اللي ولد ومات في وقت لم يكن فيه رسل ولم يسمع عن رسل ومات على كده له حج عند ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 يحتجون على ربهم يوم القيامة، منهم رجل مات في الفترة، هي الفترة دي بقى انه تولد وعاش ومات، لا سمع عن نبي ولا عن رسول ولا عن شريعة لحد ما مات، ما سمعش عنه، مش سمع عنه ما راحش، لو سمع عنه يبقى كده قامت الحج، لازم يسأل. لا، لو ما وصلوش اي حاجة ولا سمع عنه الى ان يموت له حج عند ربنا، يمتحن يوم القيامة. وكذلك مسألة الفترة دي ورد اللفظ ده ايضا لما نزل جبريل على النبي في اول البعثة صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع، بيسموها وقت الفترة، فترة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم اياما، جبريل نزل على النبي وعرفه ان هو رسول الله كما نزل عليه في غار حراء واقرا باسم ربك الذي خلق. ثم انقطع فتره. الفتره اللي انقطع فيها الوحي عن النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحمل. ورد في بعض الاثار انه كان يصعد على قمم الجبال يريد ان يلقي بنفسه فيتبدى له جبريل ويقول انت رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. كان ده في بداية البعثة خالص في الأول خالص. ليه؟ النبي مش قادر يتحمل بعد ما قلبه داء النور ده وداء الوحي ده وشاف طعم الإيمان وذاقه إنه يمنع. اللي داء طعم الإيمان ما يعرفش يسيبه، واللي شاف النور ما يعرفش يرجع للظلمة تاني، لا يتحمل هذه الحياة. ودي من علامات الإيمان أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. عنده يترمي في النار أهون من أنه يتمنع عن الوحي. يا ترى احنا اتصلنا بالقرآن والسنة، لما بننقطع عن القرآن ولا بننقطع عن أحاديث النبي بنشعر بهذه المشاعر ولا لا؟ دي علامة إيمان. ما يعرفش يعيش من غير وحي. الحياة لا طعم لها بعيد عن وحي الله عز وجل، هو ذا اللي تحلو به الحياة. فالله يذكرهم أن النبي محمد بعث في فترة من الرسل، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل صلى الله عليه وسلم أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، عشان ما تقولوش يعني وتتحججوا عند الله إن ما جالناش حد يبشرنا وينذرنا ويعرفنا. فقد جاءكم بشير ونذير، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الله قال لنبيه إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، إني خلقت عبادي حنفاء، الناس كلها كانوا مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالحديث في البخاري. معنى الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي يمتحنه لأنه هيواجه الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، ويبتلي به الناس إما أن يؤمنوا وإما أن يقاتلوا حتى تكون الدنيا كلها والدين كله لله. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وظيفته أنه مبين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فربنا بيذكر اليهود والنصارى، وبيذكرنا احنا كمان ان احنا نفتكر ان ها هو قد جاء البشير والنذير، وها هو قد بعث النبي، والحجة قامت على كل من سمع عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فما عادش في حجة إلا الاتباع والرجوع إلى الله. قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى قدير أن يعاقب من عصاه، وقدير أن يرحم ويعفو عمن تاب إليه ويثيب من أطاعه سبحانه وتعالى. روي في سبب هذه النزول هذه الآية أن معاذ بن جبل سعد بن عبادة دخلوا على اليهود وقالوا يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه. واليهود كانوا بيقولوا للأنصار في المدينة في نبي هيطلع، لما يطلع هنؤمن به ونقاتلكم، فلما لقوا من العرب كفروا. وكنتم تصفونه لنا بصفته، فقال وهب ابن يهوذا أحد أحبار اليهود ما قلنا هذا لكم وما أنزل الله بعد موسى من كتاب ولا رسول، وأصروا على كفرهم. فنزلت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الآيات لها أهداف مع أمة الإسلام. اوعى تظن ان نسبك ينفعك بلا عمل، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. الله لا يعذب اولياءه واحباءه، اسباب جلب محبة ربنا سبحانه وتعالى، العذاب سببه الذنوب والمعاصي والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. بعثة النبي محمد قامت بها الحجة على الكل، لذلك قال في الحديث عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.